بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني الذي نعيش فيه مع معلقة عنترة. أخلصنا الكلام في المحاضرة الأولى على عنترة وعلى المنهج الذي أتت عليه المعلقة من حيث مقدمتها الطللية، وتكلمنا في هذه القضية وقلنا إنها قضية أكبر من الصورة التي عرضت بها، وتحتاج منا إلى استقراء لأشعار العرب. وقلت لكم حينها لا تعتمدوا كلام أحد حتى إذا كان من المتقدمين ظنا، يعني قلت لكم بما هو من هذا المعنى، ظنا أن هذا مبني على استقراء. الأمر ما زال يحتاج إلى استقراء، وفهم هذه أو فهم فلسفة هذه المقدمات الطللية التي يأتي بها الجاهليون يحتاج إلى استقراء عدد كبير من أشعار الجاهليين. أقول وقد يحتاج إلى استقراء كل أشعار الجاهليين المطبوعة بين أيدينا، لذلك لا نتعجل في إطلاق الحكم على هذا قبل المعايشة وفي تحديد فلسفة هذه المقدمات قبل المعايشة التامة لهذه القصائد الجاهلية أكثرها أو كلها. نعم. معلقة عنترة تبدأ بمقدمة طللية طويلة، وهذه المقدمة الطللية هي التي جعلت الناس ينظرون إلى معلق، الذين طبعا لم يلابسوا المعلقة دراسة وتذوقا يظنون أنها كأنها قيلت في عبلة في حبيبته، والواقع على خلاف ذلك. حتى في هذه المقدمة الطللية التي أتى بها عنترة أدعوكم إلى تأملها جيدا، أدعوكم إلى النظر في هذه المقدمة حتى وهو يتكلم عن عبلة، فلا أراه يتميز كثيرا أو يزيد كثيرا عما قاله غيره من الشعراء في نساء أو في أسماء نساء في مقدمات قصائدهم. أتى بمقدمة طللية على ذات المقدار وعلى ذات المنهج، لم يتميز بعبلة سوى أنه ذكرها، ذكر اسمها عدة مرات أو أكثر من مرة، وبكى على ديارها وكذا كما يفعل الشعراء، وحدثها في أثناء القصيدة كذلك، تحدث إلى عبلة في أثناء القصيدة، ولكن تأملوا في كل موضع ذكرها فيه. على سبيل المثال يقول لها: إن تغذفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. الحديث كأنه اتخذ الحديث إلى عبلة مطية إلى إظهار معان أخرى في نفسه، وهكذا في ديوانه كله. تخيلوا ما من موضع في ديوانه، يخلص العشق فيه إلى عبلة إخلاصا تاما، لا كالمجنون ولا كنصف المجنون ولا كربع المجنون ولا كعشر المجنون، مجنون ليلى يعني، مطلقا ما أخلص الكلام مع عبلة في موضع واحد من ديوانه إلا في هذه المقدمة الطللية، ولما قال إنها يعني يقول: عجبت عبيلة من فتى متبذل عار الأشاجع شاحب كالمنصول، شعت المفارق منهج سرباله لم يدهن حولا ولم يترجلي، لطالما لبث الحديد لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى، وكذاك كل مغاور مستبسلي، لطالما لبث الحديد فإنما صدع الحديد بجلده لم يغسلي. فتضاحكت عجبا وقالت قولة: لا خير فيك كأنها لم تحفلي، فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد طلق اليدين شمردلي، لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل. انظر كل هذا الكلام. ثم قل لها: يا عبل، كم من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي فيها لوامع، لو رأيت زهاءها لسلوت بعد تخضب وتكحلي. حتى لومها له أو سخريتها منه اتخذها في ماذا؟ اتخذها في إظهار حقيقته وكذا، وكأنه مشكلته أنه يشعر بنقص في جانب معين، هذه مشكلته. فحتى عبلة عنده متأخرة عن هذه القضية. نعم. فعنترة أتى بهذه القصيدة في هذه المقدمة الطللية، وأتى بعقيب المقدمة الطللية أتى برحلة الناقة التي يذكرونها، وأطال فيها جدا، وأطال في رحلة الناقة جدا. ثم يرجع فيذكر عبلة ويذكر بطولاته ومآثره وكذا. هذا يحتاج منك إلى تأمل، يحتاج منك إلى أن تتأمل ماذا يريد عنترة أن يقول من هذا الكلام. فالفصل الأول من المعلقة هو المقدمة الصللية، يقول: هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الأصم الأعجمي. ولقد حبست بها طويل ناقتي أشكو إلى سفع الرواكد جسمي. يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. دار لآنسة غضيد طرفها طوع العناق لذيذة المتبسم. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم. حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. علقتها عرضا وأقتل أهلها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرمي، مني بمنزلة المحب المكرمي. كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلمي. إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخلخمي. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي. إذ تستبيك بأصلطي ناعم عذب مقبله لذيذ المطعم. وكأنما نظرت بعيني شادن رشأ من الغزلان ليس بتوأمي. وكأن فارة تاجر بخسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. أو روضة أنوفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلمي. جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم. صحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرمي. فترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم. غردا يسن ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناب الأجذم. تمسي وتصبح فوق ظهر عشية وأبيت فوق سرات أدهم ملجمي. وحشيتي سرج على عبل الشوى نهد مراكله نبيل المحزم. هذه المقدمة الطللية في 25 بيتا على هذه الرواية، على الرواية الأصمعية التي نعتمدها في الشرح. نعم. ثم يذكر رحلة الناقة، بعد ذلك ينتقل إلى قضية الناقة ويطيل فيها، أقول ويطيل فيها بالدرجة التي تجعلك تعلم أنه لا يبغي قضية، أو يعني أنه يريد هذه، يريد ما ذكره تحت هذه الناقة قصدا، وليس أنه فقط يتوصل بها إلى عبلة. يقول: هل تبلغني دارها شدنية؟ انظر إلى هذا التحويل. هل تبلغني دارها شدنية؟ يعني هل تبلغني دارها ناقة شابة صغيرة قوية؟ هل تبلغني دارها؟ ما معنى الدار هنا؟ الدار التي هجرت، هو يريد أن يقصد إلى هذه الدار، ولكنه استعمل القصد إلى هذه الدار حتى يذكر الناقة في مقطع طويل. وهذا المقطع الذي شرحته لكم أو عرجت عليه حينما شرحت معلقة النابغة، وقارنت بين ناقة عنترة وناقة النابغة وناقة كعب بن زهير وناقة الأعشى لو تذكرون، وناقة الأعشى في معلقته أيضا، وناقة كعب في بردته المشهورة. ها بنى السعاد في قلب اليوم متبوله، نعم، ومعلقة النابغة وقصيدة الأعشى التي قيل إنها المعلقة التي هي بكاء الكبير المشهورة، وهي أشهر أشهر قصائده بعد المعلقة المشهورة بعد هل ترجع هريرة إن الركب مرتحل. هذه بكاء الكبير التي يقول في أولها: ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي، فهل ترد سؤالي نعى دمنة قفرة تعاورها الصيف بريحين من صبا وشمال. ذكر فيها الناقة أيضا. ها نحن جئنا الآن على ناقة عنترة مرة أخرى، وقد عرجنا لكن بتفصيل وقصد، وقد عرجنا عليها في كلامنا على معلقة النابغة. نقول: هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرمي، خطارة غب السرى زيافة تطس الإكام بكل خف ميتمي، فكأنما أقص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلمي، يأوي إلى حزق النعام كما أوت حزق يمانية لأعجم طمطمي، يتبعن قلة رأسه وكأنه زوج على حرج لهن مخيمي، صالم يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلمي، شربت بماء الدحربين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلمي، وكأنما تنأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤومي، هر جنيب كلما كل هذا في النقل، هر جنيب كلما عطفت له غضبت تقاها باليدين وبالفم. هل هذا فقط حتى يذهب إلى عبلة أو لدارها؟ أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم، بركت على ماء الرداع كأنما بركت على قصب أجش مهضم، وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش القيان به جوانب قمقم، ينباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المقرم. انظر بعد ذلك يرجع إلى عبلة، أو أقول لعلني أقول يأتي آت هكذا ويقول هذا الجائي يأتي ويقول إنه يتخذ عبلة مطية، إنه يتخذ عبلة مطية للكلام ولا يقصد إلى عبلة كعبلة. يقول: إن تغدفي دوني القناع فإنني، هذا فصل ثالث جديد يذكر فيه شجاعته وشمائله ويستفيض في ذلك، ولكنه امتطى عبلة في هذا الأمر. أهكذا يكون ذكر الحبيبة في عنترة؟ أم أظهرك الفيلم المصري السينمائي بصورة غير الحقيقة؟ يقول: إن تغدفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم، ولقد شربت من المدامة بعدما ركض الهواجر بالمشوف المعلم، بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مقدمي، قرنت بأزهر في الشمال مفدمي، فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندا وكما علمت شمائلي وتكرمي، وحليل غانية أي ورب حليل غانية، وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم، عجلت يداي له بمارق طعنة ورشاش نافذة كلون العندم. هل لا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ انظر يا رجل، أين حبك، أين حبك لها، أين إخلاصك الكلام لها؟ هل لا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ هل يعني أقول لعنترة: لا تجعلني أصدق من قال إن عبلة هذه ليست امرأة حقيقية، وإن عبلة في الحقيقة، هناك من قال، أعلم أن الروايات تثبت وجود عبلة، لكن هناك من قال إن عبلة ليست حقيقية وإن عبلة هي أمنيته في الحرية، فعبلة هي تمثال الحرية في نفس عنترة، وكلامه معها كله كأنه يثبت لها أنه كفؤ لهذه الحرية، كما يثبت الفارس أنه كفؤ للمرأة العزيزة الممتنعة. هل سألت القوم يا ابنة؟ ركزوا واستحضروا هذا في الكلام دائما، وجربوا واختبروا، نحن في مرحلة اختبار وتحصيل، لسنا في مرحلة حكم. هل سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ إذ لا أزال على رحالة سابح نهج تعاوره الكمات مكلمي، طورا يعرض للطعان وتارة. أخوكم يقول هذا البيت أوصاني لأن حب عبدك ليس مقاما أولا، هذا ما قلناه في المحاضرة الأولى ولم تكن حاضرا. نعم. هل سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ إذ لا أزال على رحالة سابح نهج تعاوره الكمات مكلمي، طورا يعرض للطعان وتارة يأوي إلى حصد القتي عرمرمي. يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنمي، فأرى مغانم لو أشاء حويتها ويصدني عنها الحيا وتكرمي. ومدجج، أي ورب مدجج، تعلمون حذف رب والإتيان بواو رب كثير جدا في الشعر الجاهلي وغير الجاهلي، لكنه في الجاهلي ركن أساسي من أساليب الكلام. ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم. هذا لأجل الاختصار، لأنه أسلوب اختصار، والجاهليون أشد الشعراء اختصارا، ولذلك لا يروق شعرهم لكثير من الناس الذين لا يطيقون أو لا تطيق أنفسهم هذا الاختصار. نعم. ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم، جادت يداي له بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم. أين عبلة في كل هذا؟ برحيبة الفرغين يهدي جرسها، بالليل معتس السباع الدرمي، كمشت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي. هذا شطر مثل، ليس الكريم على القنا بمحرمي. أوف. نعم. أخوكم يقول إنه حضر. كمشت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي، وتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم، ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلمي، ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلمي، ربد يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملومي، بطل كأن ثيابه في صرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأمي، لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي. هذا قد يكون أصلا لقول المتنبي، إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، ولكن هذا البيت لعنترة أجود عندي من بيتي، أجود عندي من بيت المتنبي، وسنأتي حينما نأتي في الشرح إن شاء الله تعليه أبين وجه ذلك إن شاء الله. لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي، فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صافي الحديدة مخذمي، عهدي به شد النهار كأنما خذب اللبان ورأسه بالعظم. ثم يعود إلى الحديث مع عبلة، وعلنا نجد في كلامه إخلاصا لعبلة في الكلام. يا شاتم قنص لمن حلت له، حرمت علي وليتها لم تحرمي، التي هي عبلة. هناك من يقول هي عبلة تلك المرأة الحقيقية، وهناك من يقول كلاما آخر ذكرته لكم. يا شاتم قنص، لكن ليكن ذلك منكم على حضور، ليكن ذلك حاضرا في أذهانكم لتكونوا مختبرين، كونوا مختبرين. نعم. يا شاتم قنص لمن حلت له، حرمت علي وليتها لم تحرمي، فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فتحسسي أخبارها لي واعلمي، قالت رأيت من الأعادي غرة والشات ممكنة لمن هو مرتمي، وكأنما التفتت بجيد جداية رشأ من الغزلان حر أرتمي. ثم يرجع هنا يعود إلى ذكر شمائله وبلائه في الحروب. نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم أو المنعم، يعني على الجانبين، وسنرجح أحسنهما إن شاء الله تعالى بعد ذلك في أثناء الشرح. نبئت عمرا غير شاكر نعمتي. نعم، يقول نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. ولقد حفظت وطاط عمي بالضحى، إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم. في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غيرة غمغمي، إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولو أني تضايق مقدمي. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون، كررت غير مذممي. يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم، فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أو كان يدري ما جواب تكلمي. والخيل تقتحم الخبار عوابثا ما بين شيظمة وأجرد شيظمي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. ذلل جمالي حيث شئت مشايعي لبي، وأحفظه برأي مبرمي. إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي. حالت رماح ابني بغيض دونكم، وزوت جواني الحرب من لم يجرمي. حالت رماح ابني بغيض دونكم، وزوت جواني الحرب من لم يجرمي. ولقد كررت المهرة يدمى نحره حتى اتقتني الخيل بابني حذيمي. ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر في الحرب دائرة على ابني ضمضمي. الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لملقهما دمي. إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزرا لخامعة ونسر قشعمي. هذه المعلقة كاملة في 85 بيتا. أين عبلة؟ وما ذكرها في شعره كله بأكثر أو بأفضل من ذكرها في معلقته؟ قلت لكم مشكلة عنترة كلها هي قضية العبودية. نعم، هي على الهامش. أو نقول، يعني هناك رأي يقول هي مطية لشيء آخر، هي تعبير عن شيء آخر. هناك من يقول هذا، الدكتور البهبيتي له كتب، وقد أرسلت في طلبها من بعض الإخوة لأنها علمت أنها موجودة في الجزائر، فطلبت كتبه كلها حتى أرى يعني ما يراه في هذا الأمر، أنظر ما يقوله في هذا الأمر، لأنه يشتهر عنه هذا القول أنه يقول كل ما يذكره الجاهليون. يعني ما عرفته عنه من خلال بعض الكتب الأكاديمية أنه كل ما يذكره الجاهليون من أسماء النساء إنما هي ترميزات لأمنيات ولأهداف في نفوسهم، إنما هي لأشياء في نفوسهم، وليست أنها يعني فتيات حقيقيات وأنهم يتغزلون فيها ويتعشقون وكذا وكذا. وهناك من أفسد قوله هذا ورد عليه وأنه تكلف وكذا. أنتم لا شأن لكم، لستم طرفا بالنزاع، أنتم والشعر الطرف. أنتم والشعر، معكم الشعر، اقرأوا الشعر وتأملوه بنظرة المختبر، ولا تتعجلوا من خلال قصيدة أو قصيدتين، لا، اصبروا حتى تأتوا على قدر كبير جدا من الشعر حتى تطهروا. في نفس الوقت اقرأوا كتب من يتكلمون في هذه الفلسفات وهذه التأويلات، مع الوقت ستطمئنون إلى رأي معين أو تميلون إلى آخر، وهكذا تترددون حتى تطمئنوا وتستقروا في رأي وفي مذهب يكون مبنيا على علم، لا يكون مبنيا على يعني أنا أرى كذا، أتوقع كذا، لا يكون مبنيا على ملابسة لهذا الشعر، ولذلك قلت لكم اصبروا ولا تتعجلوا الآن حتى تحصلوا أكبر قدر من الشعر بعد ذلك قبل أن تحكموا على هذه الأشياء. نعم. أختكم تقول ولكن أليس الشعر تعبير، أليس الشعر تعبيرا عن الشعور، فهل كانوا خالين من الشعور إلى هذا الحد حتى أنهم لم يكن لهم أي ذكر للحبيب في شعرهم؟ لا، لا يقول أحد أنهم لم يكن لهم أي ذكر في الشعر الحبيب أو لم يكن لهم حب، ولكن هم يسلكون مسلك التعبير عن الأمنيات بالإناث بالنساء في أشعارهم. هذا هو المقصود، أنهم هكذا في الشعر، وأننا هكذا نتكلم في المقدمات الطللية. يعني أنا الآن وإن كان الدكتور البيهبيتي كلامه عام فيما نقل عنه أو فيما أذكر أنه نقل عنه، أنا إلى الآن لم أقرأ كلامه جيدا حتى أفهمه، ولكن فيما أذكره مما قرأته عنه خلاص أن الكلام عام، ولكن الآن أنا فعلا أحصر كلامي نوعا في المقدمة الطللية وفي امتدادها كما رأينا في عبلة هنا، لأن ذكر عبلة إذا ثبت أن عبلة كانت رمزا إلى شيء معين فسيكون كذلك في القصيدة، ولا يمتنع بعد ذلك أن يقولوا شعرا عندي، يعني حتى إذا كان الأمر كذلك لا يمتنع أن يقول أحدهم شعرا في امرأة حقيقية يحبها، كمن يتكلم في زوجته يشكو منها أو يمدحها أو كذا أو كذا، هذه حقيقة، ولكن سيظهر حينها أنها حقيقة، سيظهر. نعم. لكن فعلا المقدمات الطللية أو النسيب وذكر النساء في هذا النسيب فعلا هو مشكلة، فعلا هو مشكلة، يعني الأمر فعلا فيه يحتمل هذه القضية، يحتمل الترميز، هو مشكلة فعلا فعلا. نعم. طيب، إذا نحن الآن قرأنا هذه القصيدة كاملة ورأينا فصولها، الآن أسألكم سؤالا واحدا وأريد إجابة مختصرة، لا أقول في كلمة واحدة لكن إجابة مختصرة. الآن وقد مرت عليكم فصول القصيدة من المقدمة الطللية ومن الرحلة بالناقة إلى ما ذكره عنترة في قصيدته، ما الغرض من هذه القصيدة؟ ما جنسيتها؟ ما هويتها؟ في أي باب تصنف؟ انتظروا إجاباتكم جميعا. الفخر والحماسة. أخذكم تقول الصوت انقطع ولم أسمع السؤال. سؤالي هو قد سمعتم القصيدة كاملة، قد سمعتم القصيدة كاملة الآن وتعرضنا لفصولها، تعرضنا لفصولها، فالآن ما هو الغرض من هذه القصيدة؟ ما هو الغرض من هذه القصيدة؟ الفخر والحماسة، الفخر، فكله يقول الفخر، الحرية، تمام، ليس عبلة يعني، طبعا هناك سؤال أقوله فقط لمن يستفيد من هذه التسجيلات، حينما أسأل سؤالا كهذا وأنتظر الجواب وأسكت مفترض أن الكلام موجه أيضا إلى من يستمع إلى التسجيل، وأنه يفكر في هذا الوقت أيضا، يفكر أيضا في هذا الوقت، ما الغرض منها؟ ونحن يحكمنا في الدرس وقت لا يحكمه، يستطيع هو أن يوقف التسجيل وأن يفكر أكثر في غرض هذه القصيدة، وأن يفتح أن ينظر فيها وأن يسمعها مرة أخرى حتى يحدد الغرض. هذا التدريب والتمرين مفيد جدا. نعم. إذن هي في الفقر والحماسة، هذا غرض القصيدة. والمقدمة الطللية لم تمنعكم من أن تقولوا هذا، أرأيتم؟ المقدمة في الغزل لم تمنعكم من أن تقولوا هذا، مع أنه لم يذكر في هذه المقدمة شيئا من بطولاته مطلقا، وإنما ذكر شيئا من طباعه أو ضمن طبعه في ناقته، كما قلنا من قبل في حينما شرحنا معلقة النابغة، ضمن طبعه في ناقته، ضمن طبعه في ناقته. ها، وسنبين هذا إن شاء الله تعالى لما نأتي على فصل الناقة. فهمتم؟ نعم. عنترس كان فارسا، وهذا أكثر ما يميزه، ولم يكن عاشقا بهذا المعنى السينمائي. هو شاعر عده ابن سلام من الطبقة السادسة من الفحول، من الطبقة السادسة من الفحول، وعده أبو عبيدة في الطبقة الثالثة، عده ابن سلام في الطبقة السادسة، وهذا هو الطبقات المشهورة، يعني هذا هو الميزان المشهور، التقسيم المشهور للطبقات الشعراء، هو الذي عند ابن سلام في طبقات فحول الشعراء، وأبو عبيدة أقدم منه، عده في الطبقة الثالثة، عده في الطبقة الثالثة. نعم. طبعا لكن نبهتكم من قبل على أنه فرق بين الشاعر وبين شعره في التقييم، يعني معلقة عنترة عالية جدا، أعلى من مستواه كشاعر، فهموا هذا، يعني معلقة عنترة معلقة توضع بجوار شعر الفحول، خلاص؟ وإذا كان هو كشاعر نازلا في الطبقة عن سائر الشعراء أو عن كثير من الشعراء الفحول المتقدمين، فهذا لا يعني أن قصيدته هذه بعينها نازلة عن شعرهم. فهمتم هذا؟ ما الطبقة؟ طبقة عنترة، ما الطبقة؟ طبقة مفهوم مراتب، يعني مراتب. ابن سلام قسم الشعراء إلى 10 طبقات وجعل عنترة في السادسة، جعل في كل طبقة 4 شعراء وجعل عنترة في السادسة، خلاص. وجعل وأبو عبيدة جعله في الطبقة الثالثة. نعم. الأصمعي لم يعده من الفحول، لكن مقياس الأصمعي دقيق، أعلى من مقياس ابن سلام. ابن سلام كأنه يقصد الشعراء، يعني الفحول بمعنى الكبار الذين هم يعني قالوا الشعر وكذا وشهروا، خلاص. لكن الأصمعي له معيار آخر دقيق وغامض نوعا في معرفة الفحل، يقول هو من له مزية على الحقاق. الفحل هو الذي له مزية على الحقاق، يعني يقول كما أن، يقول لك قص على هذا، يعني يقول لك أنت إذا رأيت القطيعة من الإبل ترى النوق، صح؟ ترى النوق، النوق تسير في الخلف وترى في الأمام جملا فحلا قويا عاليا في المقدمة، هذا هو الفحل. انتبهوا، أكثركم لم يرى فحل الجمل، فحل الجمل رهيب، ديناصور. نحن نرى الجمال الصغيرة التي تذبح، لأن لحم الجمل شديد صعب، يعني فيه صلابة، لحم الجمل معروف فيه صلابة، هيقول لك الموضوع ده جملي، يعني مش عايز يستوي، مش عايز يخلص. فلذلك الجمال التي تذبح هي الجمال الصغيرة. فحل الجمل هذا لا نكاد نراه أصلا، ادخل على اليوتيوب واكتب فحل الجمل، فحل الأمير فلان، هناك من يعتنون بهذا في دول الخليج. نعم. وانظر كيف يكون الفحل، انظر كيف يكون الفحل، الفحل من الجمل، هذا لا نرى، ديناصور فعلا، يعني ارتفاعه للدور الثاني فعلا، وبخلاف قوة جسمه وابتنازه وعضلاته وأبعاده وأبعاد هيكله العظمي ورأسه ورقبته، ليس كبقية الجمال التي نراها، ليس كالإناث أبدا. مميز، من له مزية على الحقاق، إذا رأيته علمت أن هذا هو القائد. فهذا يعطيك إشارة إلى تمييز الأصمعي للشاعر، يعني كأنه يقول الشاعر الفحل لابد أن له قيادة، أنه يتبع في شعره، أنه له مذهب يسيرون عليه، أنه مبتدئ لمذهب ولمعاني معينة، كأنه يقول هذا. لذلك قلت لكم كلامه غامض في كتابي فحولة الشعراء، لأنه لم يحدد تحديدا علميا، لم يكن هذا شأن هذا العصر. التحديد العلمي هو شأن العصر العباسي لا العصر الأموي ولا العصر الإسلامي. الإسلامي يعني الأول بعد الجاهلية مباشرة، وبعده الأموي، نستطيع أن نقول إنه كله الإسلامية. نعم. فالأصمعي لم يحدد، ولكن كأنه جعل معنى خاصا للفحل، وليس كل شاعر كبير يكون فحلا. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، يعني أقول نستطيع هنا أن نقول إن الأصمعي يجعل معنى خاصا للفحل بأنه له نوع قيادة، بأنه له نوع قيادة، يعني كأنه صاحب مذهب في المعاني، كأنه صاحب مخترعات في المعاني يتبع فيها، يتبعه الناس فيها الشعراء، كأنه له مذهب معين شعري في أسلوبه وألفاظه يتبعه الناس فيها، كأنه له قيادة بشكل ما، لأن القيادة هي أخص ما أو أوضح ما يوضح أو أخص خصائص الفحل. القيادة هي أخص وأوضح ما يميز الفحل من الجمال من الإبل، القيادة والقوة، فيسيرون على خطاه. فكأن الأصمعية جعل معنى خاصا للفحل أخص من المعنى العام أو من الذي اعتبره ابن سلام. ابن سلام واضح من صنيعه أنه اعتبر قول الشعر الجيد، يعني أن يقول شعرا جيدا وأن يشتهر كشاعر وأن يكون معروفا وله قدر من الشعر، هذا واضح من تصرفاته من كلام ابن سلام. يعني الشعراء الكبار، الفحول عنده يعني الشعراء الكبار، الفحول عند الأصمعي أخص، ولهذا عنترة يعد من الفحول عند جماهير الناس وعند ابن سلام في استخدامهم في تعبيرهم، وليس من الفحول عند الأصمعي. عمرو بن كلثوم ليس من الفحول عند الأصمعي. لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة ليس من الفحول عند الأصمعي، تخيلوا. بل لم يشأ الأصمعي أن يقول في عنترة هكذا اللفظ الشاعر فقط، شاعر، لا، هو من الفرسان الشعراء، الفرسان الذين قالوا الشعر. ولم يقل في الصعاليك تأبى تشرا والشنفرة وهؤلاء، لم يقل فيهم لفظ شعراء، قالهم عداؤون يجرون بسرعة، يعني هذا وصفهم. وكونهم قالوا شعرا أعجبنا، هذا شيء آخر، لكن حتى لم يبلغوا أن يكونوا شعراء عند الأصمعي، وهم شعراء عند عامة الناس. نعم قالوا الشعر ويستطيعون أن يقولوا الشعر، لكن ليسوا شعراء. واضح؟ نعم. طيب، إذن قلت لكم من قبل سنتكلم عن هذه القصيدة وأن هناك ما يميزها، هناك ما يميزها، مما يميزها أنها يقال إنها أول ما قال صاحبها، أول ما قال عنترة من القصائد الطويلة. يذكر في ذلك في سيرته أنه أتاه بعض قومه أو واحد من قومه فعيره بسواده وعيره بأمه وعيره بكذا، ومما عيره به أنه لا يقول الشعر. وقالوا في هذه الترجمة في هذه السيرة لعنترة أنه كان قبل ذلك يقول البيت والبيتين والثلاثة، يرتجل بعض الأبيات هكذا فقط في الحروب وفي فخره بنفسه وكذا، فعيره بأنه لا يقول الشعر من ضمن ما عيره به. فرد عليه عنترة في كل ذلك ثم قال له وأما الشعر فستعلم، وأما الشعر فستعلم، فوضع هذه القصيدة. وهذا يدلكم على أن القضية ليست قضية، أو قد يشير، أقول حتى أكون دقيقا، قد يشير إلى أن قضية الأطلال هنا لم تكن قضية أنه ذهب بالفعل على أطلال ليلى وبكى عندها وكذا وكذا، وإنما قد يشير، قد يتعلق بذلك هذا الآتي، هذا الجائي الذي يقول إنها ترميزات، يقول إنه لم يضع هذه القصيدة إلا حينما جاء أحدهم واستفزه وقال له كذا، فوضع هذا الكلام، فوضع هذا الكلام. إذا كانت عبلة امرأة حقيقية، فتاة حقيقية، نعم، فوارد هنا جدا، ماذا وارد هنا جدا، أن طبعا أنا أقول إنها حقيقية إلى الآن، لأن شعره يثبت ذلك، إلى الآن شعره يثبت ذلك، إلا أن يتبين لنا خلاف ذلك. نعم، فأقول نعم قد يكون وقع له هذا وضمنه في شعره، لكن أقول قد يتعلق به من يقول هذا، يقول أرأيت إنه لم يحزن فعليا على الأطلال، وإنما وضع هذه القصيدة لما استفزه بعضهم، فجرى فيها على طريقة الشعراء، وكان قبل ذلك مسبوقا، عنترة كان مسبوقا بدليل قوله هل غادى الشعراء من متردم، يعني هل ترك الشعراء شيئا لم يصلحوه، لم يقولوه، لم يرقعوه، هل تركوا شيئا لم يقولوه؟ فواضح أنه حتى كان قبل أن يقول الشعر كان يسمع إلى الشعر وكان يهتم به وكان يعرف أصوله وتقاليده، إذا قلنا أنها تقاليد، أو يعرف طرائقه عند العرب، بدليل أنه أيضا مشهور بالمقدمات الطللية كذلك، أو أتى بالمقدمات الطللية وأتى بها أنموذجية في هذه المعلقة. نعم، فمما يميز هذه القصيدة أو مما تعرف به أنها، أنهم قالوا إنها أول ما قاله صاحبه من الشعر الطويل. نعم، ومما يميزها كذلك أن مقدمتها ثورة على مسلك الشعراء، ثورة في المحتوى لا في المسلك العام، هي مقدمة طللية في النهاية، ولكنها فيها انقلاب على طريقة الشعراء، حينما يقول هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، كأنه يقول لهم كفوا عن طرائقكم هذه، كفاكم أيها الشعراء ما تفعلون وتقولون، هل غادرتم من شيء إلا وقلتموه، هل عرفتم الدار بعد توهمي، وماذا يقول زهير، فلما عرفت الدار يقول وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، وعنترة يقول له أم هل عرفت الدار بعد توهمي، خلاص يعني خلص، جبت اللي عندك كله، قلت اللي عايز تقوله، كفاياك بقى، تشعر بهذا الأمر وسنأتي إن شاء الله عليه. نعم، وكذلك غرض هذه القصيدة مما يميزها، كلها في الفروسية، قصيدة طويلة كلها لكن لها نمط، هناك قصائد أخرى، هناك عمرو بن كلثوم كذلك، لكن هذه تظهر الفروسية وتظهر الشجاعة بلون خاص، بشكل المدافع، بشكل شخصي، بشكل شخص يقدح فيه فيدافع عن نفسه فيثبت نقيض ما هو عليه ويبالغ في ذلك، بخلاف عمرو بن كلثوم يتحدث عن نفسه، هو يتحدث عن نفسه، يتحدث معذرة عن قبيلته لا عن نفسه، يتحدث عن قبيلته، يفخر ببني ثغلب وإنا ونحن وإنا ونحن. أما عنترة فعنده مشكلة في شخصه، يدافع عن نفسه من خلال هذه القصيدة، وله نفس خاص، وله روح خاص في، له روح خاصة في قضية، في تعبيره عن نفسه في قتله لفلان وكذا وكذا، ويرفع من شأن من يقتله، أبيات، عدة أبيات يثني فيها على من يقتله، ولذلك قال هذا المقطع الشهير ليس الكريم على القنا بمحرمي. نعم، وأما بالنسبة لغرض القصيدة فهناك فعلا مشكلة في تحديد الغرض، في تحديد الغرض منها، ومن هي عبلة، الغرض منها واضح لكن ما علاقة هذا بالمقدمة، وما وظيفة عبلة، الظاهر لنا أنه اتخذ عبلة وسيلة إلى الحوار عن نفسه، هذا هو. فأريد منكم اليقظة على طول القصيدة، اليقظة على طول القصيدة. إذا لم تكتشف شيئا من خلال هذه القصيدة فهي لبنة في جدار علمك، لبنة في جدار بنائك الذي ستصل إليه إن شاء الله تعالى، تصل إلى نهايته يوما إن شاء الله تعالى، ويكون هذا اليوم قريبا إن شاء الله. نعم. عنترة يركز على القتال كقيمة كبرى وعلى بعض الأخلاق العفيفة. تلاحظ أن أخلاقه ليست أخلاق الحكيم، وإنما أخلاق الفتى، الفتى ذي المروءة، وأول مروءاته هذه الشجاعة. ولم يتعرض إلى بني عبس هل هم محقون أو لا، لا نكاد نرى هذا في الديوان إلا ما قد يكون هكذا إشارات. نعم. لكن في القصيدة هناك شيء هكذا، لكن أيضا في حدود ضيقة. أشتمي عرضي ولم أشتمهما، تشتمني ليه؟ لماذا تصبني ولم أشتمك؟ ليس لك الحق، أردت أن تقتلني تعال فقاتلني، لكن أن تشتمني هكذا لا، ليس لك الحق أن تشتمني. انظر إلى هذا الميزان، الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي، يعني هم يقولون سنقتله وسنفعل كذا وكذا لأنهم لم يلقوني أصلا، ولو التقياني أحدهم لعلمه. نعم. طيب نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. نبدأ في شرح ومعايشة هذه القصيدة معلقة عنترة الميمية، ونشرع في هذه المقدمة التي يقال إنها المقدمة الطللية أو المقدمة في النسيب. يقول: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ المتردم هو الموضع الذي يتم إصلاحه من جدار أو من الدار أو نحو ذلك. يقول الشراح: هو الموضع الذي يسترقع ويصلح بعد ضعفه وقدمه. يعني يقول هنا: هل غادر الشعراء من شيء لم يصلحوه، هل غادروا من شيء لم يقولوا فيه حتى ما قدم من كلامهم وعفى عليه الزمن وكذا، يتكلمون يحيونه ويتكلمون فيه ويصلحونه، هل تركوا شيئا لم يتكلموا فيه؟ لم يتركوا شيئا. والسؤال هنا واضح أنه سؤال تقريري، هو يعلم الجواب، لا لم يتركوا شيئا. أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ هذه أيضا من مسالك الشعراء، يقفون على الدور، يقفون على الديار ويعرفونها بعد توهم، لأعداء مرت عليها السنون فيقفون على هذه الدور ويتوهمونها في البداية. معنى التوهم، ما معنى التوهم؟ يعني الوقوع في الخطأ مرات، يجتهدون في فهمها بعد أن يستعصي عليهم الفهم، كما قال زهير بن أبي سلمة: وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. أثافية سفعا، جعلوا أثافية مفعولا على أحد التفسيرين في المعلقة، جعلوا الأثافية مفعولا. لماذا جعلوا الأثافية مفعولا؟ للفعل، مفعولا لما هو مؤديا معنى الفعل وهو التوهم، أي بعد أن توهمت أثافية، بعد توهم. نعم. فلأيا عرفت، لأيا يعني بعد جهد، يعني بالعافية كما نقول في مصر بالعافية، يعني بعد جهد. فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، فهذا المصدر يعمل عمل الفعل. بعد توهمي ماذا؟ أثافية سفعا، أي بعد أن توهمت أثافية سفعا، هذا على أحد التفسيرين. نعم. فالمهم أن التوهم هو ماذا؟ هو وقوع الخطأ مرات وعدم الإصابة في معرفة أو في التعرف على هذه الرسوم القديمة. فيقول هنا: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ فهذا كأنه أحد التطبيقين، أحد التحض أو أحد التطبيقات للوقوف على الديار. لأن الإنسان الذي يقف على الديار قد يعرفها وقد لا يعرفها، قد يستنكرها وقد يستأنس لها، فيقول: هل غادر الشعراء من متردم؟ هل تركتم شيئا أيها الشعراء لم تقولوه؟ ثم أتى بصورة من أشهر صورهم فقال: أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ ولكنه كأنه يلتفت هنا إلى نفسه، وهذه هي العلاقة بين الشطر الأول والثاني، لأنه قد يصعب في أول الأمر أن تتعرف على العلاقة بين الشطر الأول والثاني. ما العلاقة؟ يقول: هل غادر الشعراء من متردني؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ نعم، لأن معرفة الديار بعد التوهم هي بعض هذا المتردم الذي تكلم عليه، الذي تكلم فيه الشعراء والذي أصلحه الشعراء وتناولوه، فهو أتى بأشهرها، ولكنه كأنه التفت هنا إلى نفسه، كأنه يقول لنفسه: هل غادر الشعراء من متردمي؟ تركوا شيئا لم يقولوه؟ أم هل عرفت أنت، يا عنترة، جرد من نفسه شخصا يحدثه، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ فهذا البيت كأنه تنهيدة حارة يبدأ بها قصيدته، لغته كلها إنكار وأسف وحزن، يعني وكأنها انقلاب على الشعراء، كأنه يقول: يعني كل هذا لم ينفعنا، ماذا أقول، كل هذا لم ينفع. وقد يفسر ذلك، ركزوا معي، قد يفسر ذلك بما روي في قوله للشعر، في قوله لهذه القصيدة، أنه عيره بعض قومه بسواده وبأمه وكذا وكذا، وبأنه لا يقول الشعر، فخرج كأنه يقول: هل غادر الشعراء من متردم؟ هل تركوا الشيء لم يتكلموا فيه؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ كأنه يظهر احترافا لمن عيره. وهذا البيت يدلنا على أن عنترة كان يعلم الشعر وإن لم يقله، وكان يستمع إلى الشعراء، وكان يعرف طرائقهم، وكان يعرف الأبواب التي تكلموا فيها. يقول: هل تركوا شيئا لم يقولوه؟ بل هل عرفوا الدار بعد أن توهموها؟ هل عرفوا الديار بعد أن توهموها؟ وهذا من خصائص أساليب الشعراء، فعنترة كان يعرف الشعر ويعرف طريقة الشعر. فهذا البيت كأنه انقلاب على الشعراء. وقريب منه قوله في القصيدة الثانية من ديوانه التي بعد المعلقة في ترتيب الديوان، قوله: ألا قاتل الله الطلول البوالية، وقاتل ذكراك السنين الخوالية، وقولك للشيء الذي لا تناله إذا ما هو حلولا ألا ليت باليا، ونحن منعنا بالفروق نساءنا نطرف عنها مشعلات غواشية. نعم، فهذه القصيدة الثانية أيضا فيها هذا النفس: ألا قاتل الله الطلول البوالية. يعني هل كان عنترة فيه نوع انقلاب وخروج على طرائق الشعراء، ولكنه بدأ أيضا بالمقدمات الطللية والنسيبية الغزلية، أيضا سلكها، وإن ظهر فيها نوع انقلاب على هذه الطريقة. واعلموا أن الشاعر كلما عرف بصفة أخرى غير الشعر ابتعد عن هذا الرسم أو عن هذا الشكل في المقدمة الطللية. الصعاليك لا يأتون بمقدمة طللية، الصعاليك هذه الفئة شعرها يتميز بأنه لا يأتي بهذه المقدمات، يشرع في الموضوع مباشرة، يرتجل هكذا الأبيات: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، هكذا مباشرة. وأغلب قصائدهم قصيرة ليست طويلة، ويقولون المقطعات، يقولون مقطوعات قصيرة، يعني أبيات قليلة، البيت والبيتين والثلاثة. فعنترة فيه هذا النوع من طبعا تعلمون بمناسبة الكلام على هذه القصيدة الثانية: ألا قاتل الله الطلول البوالية، وهذه من شعره الجيد. بمناسبة الكلام، مناسبتها أنه قالها لقوم نزلوا فيهم، نزلت بنو عبس فيهم، فعلموا أنهم سيغدرون بهم، وعلموا أنهم يطمعون فيما معهم من ممتلكات ومن إبل، فعلموا ذلك ووقع بينه ورحلوا عنهم بليل ووقع بينهم القتال، أو رحلوا عنهم يعني ووقع بينهم القتال، وكان هذا في يوم الفروق. نعم، وصنعوا خطة بالليل هكذا حتى يستطيعوا أن يذهبوا، والتقوا وقاتلوهم وهزمت بنو عبس من كانوا سيغدرون بهم. فقال هذه القصيدة بهذه المناسبة: ألا قاتل الله الطلول البوالية، وقاتل ذكراك السنين الخوالية، وقولك أي وقاتل قولك للشيء الذي لا تناله إذا ما هو حلولة، يعني حلو في عينيك، ألا ليت ذاليا. ثم نقول في النهاية المقدمات الطلالية لا علاقة لها بموضوع القصيدة وبالغرض. أنا أشم رائحة الغرض بادية جدا، ظاهرة جدا في هذه المقدمة، وقولك للشيء الذي لا تناله إذا ما هو حلولة ألا ليت ذاليا، وفي نفس الوقت أرى فيها انقلابا على طرائق الشعراء، ولكنه أتى أيضا بالأطلال، وله قصائد لا يأتي فيها بأطلال. عجبت عبيلة من فتى متبذل لم يأتي فيها بأطلال، وكثير من قصائده لم يأتي فيها بأطلال. نعم، زهير يقول: وقفت بها من بعد 20 حجة، فلأ يعني عرفت الدار بعد توهمي. وعنترة يقول: أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ كأنه يائس يقول: أيها الشعراء، هل تركتم شيئا لم تتكلموا فيه؟ وهل عرفتم الدور بعد أن توهمتموها؟ يعني كفاكم، كفوا عن هذه الطرائق، لم تنفعني، لم تنفع، أو هذه الطرائق لا تخفى علي، إذا كنتم فعلتم كذا وفعلتم كذا. فهذه إذا قلنا بالعلاقة بين هذه المقدمة وبين من عيره بعدم قوله الشعر، هذه الطرائق لا تخفى عني، أستطيع أن آتي بها، وها هو ها أنا آتي بها الآن. ها نعم، فعنترة كان يعرف الشعر جيدا، وهذا البيت يدلنا على ذلك أو يشير إلى ذلك إشارة واضحة على كافة ما نفسره به، على كل ما نفسره به. نعم، هل غادر الشعراء من متردد؟ طبعا هذا ليس سؤالا للاستفهام على الحقيقة. أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ وهو هنا كما ترون يحدث نفسه، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ هل يتحدث إلى نفسه أم يتحدث إلى شخصية شاعر تخيله في ذهنه؟ هذا يرجع إليكم، تحاولوا أن تتصوروا هذا المعنى. هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أقول هنا تصوري أنه لو كان يتكلم عن نفسه وكانت هذه المقدمة لأجل نفسه ابتداء، فيناسب هنا أن يكون ملتفتا إلى نفسه يحدثها. أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أما إذا قلنا إنه ينطلق في هذا من الانقلاب على الشعراء بسبب أو من إظهار القدرة أو السيطرة على ما يقدر عليه الشعراء، وأنه متمكن في ذلك أو لا، أو يقدر أن يتمكن في ذلك بعدما عيره أحد قومه بأنه لا يقول الشعر، لو قلنا ذلك فيناسب هنا أكثر أن يكون قوله أم هل عرفت الدار بعد توهمي، هذا موجه، أن يكون موجها إلى ماذا؟ إلى من؟ أن يكون موجها إلى شخصية الشاعر، يعني أيها الشاعر، شخصية عامة، شاعر هكذا، أي شاعر في ذهني، واحد يمثل جنس الشعراء، يعني أيها الشاعر هل عرفت الدار بعد توهمي؟ خلاص يعني ارتحت، يعني انت كده صح، انت كده تمام. ها نعم، ولكن قد يرجح المعنى الاول انه يحدث نفسه ما قاله بعد ذلك في البيت الثاني: اعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم كالاصم الاعجم. نعم، هذا قد يترجح ماذا؟ يترجح أنه يقول هذا الكلام لنفسه، لأنه قال بعد ذلك: أعياك رسم الدار لن يتكلم. ولا أرى إذا كان يتحدث إلى شاعر ويقول يعني طرائقكم هذه لا تخفى علي وكذا، لا أرى كبير معنى في التحول أن يتحدث عن نفسه بعد ذلك ويقول أعياك رسم الدار لم يتكلم، ولكن يناسب أن يكون محدثا نفسه. أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يعني هل الشعراء قالوا شيئا؟ هل تركوا شيئا لم يقولوه؟ وأنت يا عنترة هل عرفت الدار بعد توهمي كما عرفوه هم مثلا؟ أو كما يعني كما يمارسه الشعراء، هل عرفت الدار بعد توهمي كما يدعونهم أو كما يقولون في شعرهم؟ ولكن على الخلاف، على خلاف ذلك، أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجم. غريب قوله الأصم الأعجم، لأن هذا من تعدد النعوت على واحد، فهو أصم لا يسمع وأعجم لا يتكلم، فالنتيجة في النهاية صفر. أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم، رسم الدار حتى تكلم كالأصم الأعجمي. ورسم الدار هو البقية الباقية، هي البقية الباقية من آثارها و يعني من شكلها ومن هيئتها. نعم، كما يقول الوبيد بن ربيعة في مقدمة معلقته عفت الديار، يقول عفت الديار مقامها، ماذا يقول؟ عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها، فمدافع الريان عري رسمها، خلقا كما ضمن الوحي سلامها. فالآثار ضمن الوحي سلامها، ضمن الآثار، ضمن هذه المعالم التي لم تختفي، هذه المعالم الخفيفة سلامها يعني أحجارها. نعم، فالرسوم هي ما بقي، الرسوم هي ما بقي من الدار. يقول أعياك رسم الدار يعني أرهقك، أتعبك رسم الدار لم يتكلم. لم يتكلم، جملة لم يتكلم هذه حال، يعني أعياك رسم الدار حال كونه لم يتكلم، فهو لأجل أنه لم يتكلم، لأجل أنه لم يتكلم فهو أعياك، أعياك رسم الدار حال كونه لم يتكلم. فحاله هذا أو الوضع الذي عليه رسم الدار هو الذي أعياك، هو الذي أتعبك، حتى يعني إلى أن، حتى تكلم كالأصم الأعجمي. إذن النتيجة صفر، يعني حتى الغاية التي وصل إليها صفر. وهذا الكلام يحتاج منا أن نقف ونفكر، لماذا عنترة هنا يذكر إعياءه وأن الدار لم تتكلم، بينما زهير عرفها بعد أن توهمها. انظر، أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجمي. فعنترة هنا يذكر أنه أعياه رسم الدار وأنه لم يتكلم، بينما زهير ذكر ماذا؟ ذكر أنه عرف الدار بعد أن توهمها. نعم، عنترة زهير ماذا يقول؟ فوقفت بها من بعد 20 حجة، فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، عرفت الدار، عرفتها. وهنا يقول أعياك رسم الدار، أتعبه رسم الدار. نعم، هذا مع أن عنترة مل وتنهد وزفر زفرته حول عادة الشعراء، إلا أنه فعل نفس الشيء، حاول أن تتكلم الدار، وحاول أن يعلم الدار، حاول أن يرى الدار تتكلم. وامرء القيس له مثل ذلك، ألم على الربع القديم بعسعسة، كأني أنادي أو أكلم أخرسة، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم ومعرسة، فلا تنكروني إنني أنا ذاكم، ليالي حل الحي غولا فألعسة. نعم، فانظر إلى قوله ألم على الربع القديم بعسعسة، كأني أنادي أو أكلم أخرسة. نعم، والدار التي لم تتكلم عند زهير، انتبهوا، ما الذي لم يتكلم عند زهير؟ الدمنة. أمن أم أوفى دمنة لم تكلم؟ عنترة جعل الدار كلها لم تتكلم، عنترة جعل الدار كلها لم تتكلم، بينما زهير بن أبي سلمى جعل الدمنة لم تتكلم. وأما عند الدار فجعلها معروفة بينة ظاهرة. أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتفلم، ودار لها بالرقمتين كأنها، هذه معلقة زهير، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمين، بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلم، فلما عرفت الدار، انظر، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. فهو حدث تعارف منه على الدار، وحدث الدار ولم يشتكي من أنها لم تتكلم، بينما اشتكى من أن دمنة في هذه الدار لم تتكلم. وتذكرون لماذا قلنا هذا، لماذا قال زهير هذا؟ قلنا هذا حينما شرحنا المعلقة هناك، وكان طواكشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. رأيتم كيف أن المقدمات التي يقال إنها طللية مراسمية تقليدية يرمز بها لغرض القصيدة؟ عنترة هنا قد يقول بعضهم نعم إن المقدمة تشبه المقدمة، لكن عنترة لا لا لا ليس كذلك. عنترة ذكر أن الدار لم تتكلم، وزهير لم يطلب من الدار أن تتكلم، وإنما هو عرفها، ولم يذكر عنترة تعرفه عليها، لم يتعرض لذلك حتى لو كان عرفها بدليل أنه وقف بها، لكن لم يذكر ذلك، هو يريدها أن تتكلم، ولم يذكر أن الذي لم يتكلم هو دمنة منها، لا كلها أعياك رسم الدار كله لم يتكلم. أختكم تقول هل لأن سخط عنترة على مجتمعه كله؟ بهذا الصوت أرجو من أختنا نقل السؤال مرة أخرى، أطلب منك أن تنقل السؤال مرة أخرى. هل لأن سخط عنترة على مجتمعه كله، أما زهير فكان سخطه من ابن ضمضم وحده؟ هذا يرجع إلى كيف نفسر القصيدة، كيف نفسر القصيدة في بالمقدمة الطللية. أما في زهير فأميل إلى النعم، أما في عنترة فإلى الآن لا، حتى نتدبر القصيدة كاملة وحتى نعيشها جميعا. نعم. يقول أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجم. أخوكم يقول لم أفهم الشطر الثاني من البيت الأول، هل لأن الدار أصبحت أطلالا فهو لم يعرفها، أم هل عرفت؟ لا لا، من طرائق الشعراء أنهم يقفون على الديار يعرفونها أو لا يعرفونها، كما قال زهير بن أبي سلمة فلأينا عرفت الدار بعد توهمي أثافية سفعا، يعني هو عرف الدار بعد أن وقف عليها، تأكد أنها نعم نعم هذه هي دار فلانة التي كنت أحبها. وذكروا أن أم أوفى هي زوجة زهير من 20 سنة وأنه كان يحبها وأنها زوجته من 20 سنة. يقول وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. فهذه طرائق الشعراء. فهو يقول، هو يقول في نفسه هل عرفت أنت الدار بعد أن توهمتها، ولكن أعياك رسم الدار. أقول لم يذكر عنترة أنه عرفها أو لم يعرفها، ولكن هذا السؤال كأنه فيه أسى وفيه استنكار، صح؟ كأنه فيه أسى وفيه استنكار، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ نعم. طيب هل نرى عنترة حينما قال أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجمي، هل نرى عنترة يودع أشياء في هذه المقدمة الطللية يودع فيها أشياء مع كونه أتى كغيره من الشعراء بهذه المقدمة، يعني هو أتى بهذه المقدمة كغيره من الشعراء وكزهير بن أبي سلمى حينما أتى بها، ولكن أودع فيها أشياء كما يفعل الشعراء كذلك، أنهم يودعون فيها المعاني والشفرات المعينة وإن لم تخرج عن شكل المقدمة الطللية. وأنا أستغرب من قول البعض إن هذا يدل على جمود الفن وأنه كذا. وأنا أنت في الأفلام العربية مثلا أو الأجنبية يرمز للسفر بالطائرة وهي تطير، وإذا أطال حتى في مقدمة الفيلم مثلا يأتي بالطائرة وهي تنزل على مدرج المطار، وهي تنزل على المهبط وتنزل الطائرة وتمشي، أنت تعلم أن هناك إذن فيلم سيبدأ، يعني هناك شيء سيبدأ، هناك أحداث ستبدأ من خلال مجيء شخص مهم من بلد إلى آخر، كأنك تقول المصيبة حلت، في واحد جه من السفر ونزل في المكان ده، أنت لم تشعر بملل مع تكرر هذا المشهد في الأفلام، ولم يختلف هذا المشهد كما تختلف المقدمات الطللية أو النسيبية. وفي مشهد آخر ترى الطائرة وهي تسير أو هي تطير تصعد، فتعلم أن هناك رمز، أن هناك رمزا لشخص انخلع من مكان ما ذهب. في آخر الفيلم إذا كان الفيلم مؤثرا عاطفيا أو كذا، ربما يطيلون الكاميرا على الطائرة بعد أن تذهب بعيدا وتختفي في السحاب، صح؟ الطائرة تطير تبدأ تمشي، يركز لك على العجلات، صح؟ العجلات تتحرك، ثم يأتي بالمشهد على الريشات في داخل المحرك وتبدأ بالدوران بطيئة ثم بسرعة، ثم يأتي لك على الطائرة كلها، على الطائرة كلها من بعيد هكذا، والطائرة تتحرك ثم يرجع إلى العجلات وهي تسرع تسرع تسرع، ثم على مقدمة الطائرة على بوز الطيارة وهي ترتفع إلى أعلى تنقلم الرصاص. بماذا يشير لك في كل ذلك؟ خلاص هناك شخص سيهجر، هناك شخص، هناك علاقة ستنتهي، الفيلم البئيس. وتطير الطائرة وتظل الكاميرا معلقة على الطائرة حتى تختفي في السحاب، ما دلالة الاختفاء في السحاب؟ خلاص انت بقى مش هتشوفه تاني، إذا كان نظرك على الطيارة وهي طايرة في الجو ده آخر أمل ليك، خلاص دخلك في السحاب، يعني انسى، يعني حتى إنك تشوف الطيارة وهي ماشية مهاجرة مش هتشوفها. فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غوارب رمل من ألاء وشبرقي. هذا امرؤ القيس ألم على الربع القديم، يقول الأنعم صباحا أيها الربع وانطقي، وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي، وحدث بأنزالت بليل حمولهم كنخل من الأعراض غير منبقي، جعلنا حوايا واقتعدنا قعائدا، وحففنا من حوك العراق المنمق، وفوق الحوايا غزلة وجآذر، تضمخنا من مسك ذكي وزنبقي. فأتبعتهم طرفي، ظللت أنظر إليهم، فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم، إن حجز بيني وبينهم غوارب رمل من ألاء وشبرقي. الرمال وبعض الأشجار والنباتات حالت بيني وبينهم واختفوا وراء هذه الكتبان الرملية ووراء هذه الأشجار التي تنبت في الصحراء. فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غوارب رمل من ألاء وشبرقي. لماذا تأتي على هذا وتقول لا أفهم وكلام غليظ وكلام كذا وكلام كذا، وتأتي إلى مشهد الطائرة وتقول يا سلام مشهد مؤثر والمخرج ممتاز، الطائرة اختفت في السحاب. فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غوارب رمل من ألاء وشبرقي، وهذه واو الحال، واو الحال، يقول فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم، أي فأتبعتهم طرفي حال أنه قد حال دونهم غوارب رمل من ألاء وشبرقي. يصور لك مشهدا وهو ينظر هكذا إليهم وهم يختفون وراء الرمال وراء الأشجار الصحراوية، خلاص مش هشوفهم تاني، أرأيت الحياة والتصوير في هذا المشهد؟ فالمهم فعنترت هنا هل يوجع هل يفعل مثل ذلك في هذه المقدمة؟ أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجم، أم هل هو مجرد مناورة يعني في نفس السياق الذي ذكره ابن قتيبة؟ يعني هل عنترة يأتي بهذه المقدمة الطللية كما قال ابن قتيبة لأجل أن يشحذ الهمم وأن يلفت انتباه الأسماع وأن يهيئ القلوب له وكذا للموضوع بعده؟ يعني هل هذا الموضوع عند عنترة أولى من الكلام على فروسيته ومن الكلام على شجاعته؟ الكلام على شجاعته وفروسيته فوق الكلام على عبلة نفسها. هذا يدعوكم إلى أن تتذوقوا هذه المقدمات وأن تركزوا وأن تقرؤوها بعين المختبر، لكن لا تتعجلوا أيضا. ترون عنترة الفوارس يذكر هذا الكلام ليلفت الأنظار إليه؟ عنترة يحتاج شيئا غير الفروسية والقتل ليلفت الأنظار إليه؟ يحتاج إلى مقدمة طللية ويبكي في الدار؟ تعليل يعني أنا أراه تعليلا ضعيفا جدا حتى لو قاله ابن قتيبة. نعم، يعني أترون الشعراء الذين لا يقولون لا يبالون بقول الشعر أصلا، هؤلاء ترونهم يقولون المقدمات الطللية لا يقولون مقدمات طللية؟ هذا معناه أن الموضوع الذي بعده أهم عندهم. هل ترونهم يلفتون الأنظار إليهم؟ لا، ومع ذلك الأنظار تلتفت إليهم من غير هذه المقدمات الطللية، وهم يلقون بالكلام على عواهنه أو كيفما اتفق في نفوسه. هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجمي. أعياك رسم الدار لم يتكلم، انظر هنا إلى جملة لم يتكلم، هذه حال، يعني أعياك رسم الدار حال كونه لم يتكلم. إذن هو هنا يعلق الإعياء بماذا؟ يعلق الإعياء بعدم الكلام، فكونه لم يتكلم معه هذا هو ما أعياه. أعياك رسم الدار لم يتكلم، ليس أنه صفة للدار، هذه حال، ليس أنه صفة، حتى لو كان صفة للدار لابد أن يكون لها تعلق في هذا المقام. نعم، ولقد حبست بها طويل الناقة أشكو إلى صفع الرواكد جثني. ولقد حبست بها طويل الناقة أشكو إلى صفع الرواكد جثني. معنى الصفع يعني السود، المرأة صفعاء الخدين التي جاءت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، المرأة صفعاء الخدين التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في خدها سواد كأنها ملسوعة من الشمس، كأن كثرة تعرضها للشمس سفع خدها. نعم، والرواكد هي المقيمة الساكنة، يعني هي مقيمة في هذا المكان. والجثم هي اللاطئة في الأرض القوية في الاتصاق لا تتحرك. انظر إلى هذا التتابع، ولقد حبست بها طويل الناقة أشكو إلى صفع الرواكد جثمي. أشكو إيه؟ هذه كلها صفات لشيء واحد، هي صفع رواكد جثم، وأرى أن بعضها من بعض. هناك مثلا بين السفع والرواكد هناك علاقة هكذا مزاوجة معينة، هناك اقترار تقبله الطبيعة والنفس. وأما الرواكد والجثم فأقرباء، بينهما قرابة أصلا، رواكد وجثم. رواكد يعني مقيمة هنا لا تتحرك ساكنة، جثم لاطئة بالأرض ثابتة. فما الذي جعل عنترة يشغل أكثر الشطر الثاني من هذه الصفات لهذا الذي يشكو إليه؟ أشكو إلى صفع الرواكد جثني. انظر، ولقد حبست بها طويلا، انظر إلى قوله طويلا وإلى قوله صفع رواكد جثني. ولقد حبست بها طويلا يعني دخلت فيها فأطلت، قتلت لماذا؟ لأجل ماذا؟ أشكو إلى آثار سوداء التي هي الأثافي، أثافية سفعا، ها؟ هكذا أنت تظهر لك الوحدات في الشعر الجاهلي والثقافة في الشعر الجاهلي والمعلومات في اللسان الجاهلي. ماذا يقول زهير؟ يقول: وقفت بها من بعد 20 حجة فلأين عرفت الدار بعد توهمي أثافية سفعا. الأثافية هي تلك الأبنية أو تلك الأحجار التي يبنونها ويضعون عليها القدور، تكون على شكل مثلث، يعني هي 3 أعمدة هكذا تبنى من الحجارة ويسند عليها أو يوضع عليها القدر الكبير، يوضع عليها القدر الكبير وتوقد النار بين هذه الأعمدة 3، فالقدر يرتكز من خلال أعمدة 3، من خلال أعمدة 3، القدر يرتكز من خلال أعمدة 3، وهذه المسافة بين الأعمدة 3 يعني داخل هذا المثلث هي التي يوضع فيها الحطب ويوزع النار والذي تخرج منه على القدر، فهذه هي الأثافية. حينما يهجر القوم ديارهم تبقى هذه الأثافية والشعراء يتغنون بهذه الأثافية. لماذا؟ لماذا يتغنى الشعراء بهذه الأثافية؟ أولا لأنها أكثر شيء يبقى، لأنها تبنى من الحجارة، لأنها توضع عليها القدور الكبيرة، فهي أكثر شيء يبقى، فهو أوضح شيء يكون موجودا. أما الباقي وهو يكون بارزا من الأرض، فمهما جاءت الرمال هي بارزة ظاهرة، فأول ما يراها يرى بروزات هكذا من الأرض، نعم هذه الأثافية، أما غير ذلك المفاطم مثلا، المجالس كذا كذا، هذه قد تغطيها الرمال، هذا شيء. وشيء آخر هو أنها تكون سوداء من الهباب اللي بيأتي عليها، لما بيولع يشعل تحتها الحطب تسود، طبيعة الحال بتسود من الهباب، يعني من الدخان اللي بيخرج من الحطب، فهذا يعطيها أثرا كذلك، أثرا من الشيء الباقي، كل شيء حوله رمال وهذه سوداء، فيها أثر من القوم الساكنين هنا، سواء استعملها إيجابية كما هنا في الغالب أو لا، أقول هنا دعني لا أتعجل، يعني سواء استعملها إيجابية أو استعملها سلبية، دمنة لم تكلمي، نعم، أثافية سفعا في معرس مرجل، قد يكون استعملها في زهير، قد يكون استعملها إيجابية وقد يكون استعملها سلبية، لكن قدمنا شيء آخر، معذرة اختلط علي الأمر، نعم. لكن حتى في زهير دكتور محمد أبو موسى فسر الأثافية السفع بهذا السواد تفسيرا سلبيا، يقول: فلأيا عرفت الدار بعد توهمي أثافية سفعا في معرس مرجل، يقول كأنه بالكاد يعني بالعافية تعرف على السواد، لأنه لم يتكلم، دمنة لم تكلمي، ولأنه طواكشحا وكان طواكشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. طبعا الذين درسوا معي المعلقة، معلقة زهير، هم يفهمون كلامي هذا الآن، وسيصعب على من لم يدرسوها، نعم، لأن قوله وكان طواكشحا على مستكنة هو شيء آخر غير الكلام في المقدمة، لكن نحن ربطنا هناك، فالذي حضر معي يتذكر هذا الكلام ويعلم ما أقول، نعم. فهنا استعمل عنترة قضية السفع، سفع يعني سوداء يغطيها هذا الهباب، هذا الغبار الأسود، ها، إلى سفع رواكد ثابتة جسمي لا تتحرك. أحاول أن أتأمل وأن أتذوق ما الذي يريده عنترة من هذا التتابع وهذا الوصف، لماذا يقول سفع الرواكد جثني؟ هذه الطريقة وهذا التتابع وهذا الثقل وهذا الوصف بهذا التتالي أشعر أنه يدفعني إلى شيء في نفس عنترة، ولكن ربما لم أمسكه بعد جيدا، لم أتملك منه، ولقد حبست بها طويلا الناقة وطويلا أشكو إلى سفع رواكد جثني. كأن عنترة يقول إنك هذه الأشياء في سوادها، في استقرارها في هذا المكان، في ثباتها بالأرض، في كونها لاطئة بالأرض، هذا هو سواد وإقامة وثبوت الهم في نفسي، لأن هذه الأشياء الظاهرة هي سبب الهم في نفسي أصلا. هل يريد أن يقول ذلك؟ تشعرون بهذا الذي أقول الآن؟ ولقد حبست بها طويلا ناقتي، أشكو، وانظر لكلمة حبست، يعني لم أخرج، حبست طويلا يعني خلاص أوقفتها في الداخل، لم أتركها هكذا سائبة حتى لا تذهب مني، لأنني لن أرجع بها الآن، فإذا أطلت عليها ربما ذهبت في الصحراء أو سرقت، ولكنني سأطيل، فحبستها وطويلا ربطتها في داخل الدار. ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع الرواكد جثني، أشكو إلى شيء أسود قائم في هذا المكان لا يغادره لاطئ بهب الأرض في هذا المكان، فهمي دائما وغمي لاطئ طالما هذه الأشياء باقية لاطئة قائمة، وفي قلبي السواد من الحزن طالما هذا السواد في هذه الأثاثي قائم موجود، وطالما كانت هذه الأثاثي قائمة لاطئة راكدة جاثمة في هذا المكان، صفع رواكد جثمي، انظر عائلة واحدة كله من بعض ثقل متتابع، تشعرون بما أشعر به الآن؟ ها؟ تشعرون؟ ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع الرواكد جثني، سفع أشكو إلى أشياء سوداء رواكد مقيمة في هذا المكان، جثم لاطئة لا تغادر لا يمكن خلعها، فكل هذا يحدث هذا الغم والهم والسواد في نفسي، مستحيل مستحيل، نعم مستحيل أن تقول إن هذا إن تتابع هذه الأشياء لا معنى له، مستحيل. إذن المتكلم مجنون والسامع مجنون كذلك. أشكو إلى سفع رواكد جثني، الواحد لما بيحزن يقول لك ده همي وغمي وعذابي وقرفي، يعمل كده في العام، حتى تأتي على فصيح قديم جاهلي ويتابع هذا التتابع دون أن تكون له دلالة، لا يقال. الذي يقول هذا مجنون لا يفهم الكلام أصلا، فلينظر في شيء غير الشعر وغير الأدب كله. أشكو إلى سفع الرواكد جثمي، وانظر إلى قوله أشكو، جملة أشكو إلى سفع الرواكد جثمي، أن كان مكتئبا تقريبا. نعم هو كان واضح واضح أنه كان مكتئبا، نعم واضح. وهنا قد يقول البعض نحن نحتاج إلى علم النفس التحليلي إلى فهم هذه النفسيات، لكن أقول قد نحتاج إلى ذلك، ولكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك منهجا. يعني هناك أشياء أنت تستطيع أن تفهمها، لماذا تقطع على نفسك المساحة المتاحة لك؟ لماذا تقطعها على نفسك وتقول لابد إذن أن أستعمل علم النفس التحليلي وكذا وكذا؟ لا، لكن أقول يعني هناك مواطن قد تستعمل فيها ما هو من أجزاء هذا العلم. نعم فعلا هذا النص يدل على أنه كان مكتئبا، كان فيه سواد راكد قائم لا يغادر، لاطئ في قلبه لا يمكن خلعه، رواكد ليس رواكد فقط، جثمي جاثم على قلبه لا يغادر، سواد قائم. يعني السواد أخذنا منه لونه، ورواكد أخذنا منه أنه الإطالة أنه مقيم لا يذهب، والجثم أخذنا منه اللطوء والمكوثة وقوة الالتصاق في المكان. هو لا يقول هذا اعتباطا هكذا، لا يضبط الوزن نحن الذين نحشو لنضبط الوزن، هو لا يضبط الوزن، عنترس لا يضبط الوزن. ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع إلى سوداء رواكد مقيمة إقامة طويلة جثمي لاطئة لا أمل في ذهابها. يعني ربما تطيل، تكون رواكد تطيل تقيم هنا مقيمة ساكنة، ولكن هناك أمل في ذهابها، لا جثمي جاثمة قوية الالتصاق ثقيلة لا تذهب. كل كلمة من هنا دلت على معنى، ومجموع التركيب دلنا على نفسية هذا الشاعر وعلى شيء واحد ثقيل أسود هكذا. وجملة أشكو إلى صفع الرواكد جثام، هذه جملة الحال، يقول ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو، يعني حال كوني أشكو. وتلاحظون هنا أنه أتى بجملة الحال بدون الواو، لم يقل وأشكو. لماذا؟ لأنه أراد أن يقرن بين الحبس وبين الشكاية، يعني يقول لك أنا أفعل ذلك وأنا أشكو. ولهذا يقول عبد القاهر الجيجاني، عبد القاهر أفضل من تكلم على هذه الأشياء إلى الآن، أفضل في دلائل الإعجاز، عبد القاهر أفضل من تكلم على هذه التفسيرات وهذه الأبواب، تكلم على الحال في دلائل الإعجاز، تكلم على الحال وعلى عطف جملة الحال بالواو وبغير الواو، فقال في ذلك كلاما رائقا جدا يقاعد هذه المسألة، وقال كلاما قد يكون هو من أسباب أن ينكر المتأخرون عليه، لأنه أو أن ينكروا كتبه أو أن ينكروا الاستفادة منها ويقولون خلاص نحن الآن قعدنا العلم، لأنهم لا يفهمون خارج التقعيد، زي الطفل الصغير لازم تعمل له نقط يمشي عليها، عارفين الطفل ألف به يا ألف به ته ته، تعمل له نقط ويمشي على النقط يا حبيبي كده تمام، لازم يفهم كده، عارفين انت هتلخبطه، عارفين ليه؟ لأن عبد القاهر في دلال الإعجاز ماذا يقول في مبحث الحال؟ يقول والحال في الحقيقة خبر. الله، خبر؟ خبر. الحال في الحقيقة مسند خبر، ويقول الأحوال في الحقيقة من الأخبار. ده انت كده بتقلب لي موازين، هي دي المشكلة، انك بتقلب له موازين. الأستاذ المعاصر ده درس ايه، او الشاب ده درس ايه؟ الخبر حاجة مرفوعة، الخبر حاجة مرفوعة، والايه والحال حاجة منصوبة، وده حاجة وده حاجة، يعني يعني ما ينفعش. فتيجي انت تقول له ايه، تقول له الحال هو الخبر، اصل هو ما يعرفش يفكر خارج صور الاعراب، خارج تقسيم الحركات الاعرابية، هو حافظها، واخدين بالكم، هو حافظها، هو ماشي على النقط، لو جيت تخرج له خارج السياق ده يتوه يتعب، لان عقله مش مبدع، عقله لا يستطيع أن يفكر خارج النقط التي رسمت له. لو هو من الأول يقدر يفكر ويصول ويقول وعنده استعداد للملكة، حتى أنه يستعمل اللي بيفهمه من لغة حتى الشارع، ها، ومن أساليب التعامل في الناس، لأن اللغة فلسفة في الحقيقة، في النهاية اللغة تعامل، لو يستطيع أنه يفكر هيفهم كلام عبد القاهر وهيقدر كلام عبد القاهر. عبد القاهر يقول الأخبار والأحوال في حقيقتها أخبار، الحال في حقيقته خبر. يعني لما تقول جاء زيد راكبا كأنك قلت جاء زيد، وكأنك قلت زيد راكب، فجاء خبر مقصود وراكب خبر مقصود، كل ما في الأمر أنه جعله تابعا للخبر الأول، لحم فيه خلى حتى منه، بس هذه كل الموضوع، فسمي في النحو تابعا، لكنه في الحقيقة مقصود بنفسه كالخبر. ده ممكن يكون هو اللي علشان جبت الخبر، انت عارف ان انا وانت مستنيين زيد، خلاص انا وانت مترهنين، انت بتقول لي هيجي راكب وانا اقول لك هيجي ماشي، فانت تقول لي لا هيجي راكب، هقول لك لا هيجي ماشي، طب انت تقول لي ايه، جاء زيد راكبا يا معلم، تعالى بقى هات الايه الرهن اللي عليك، فما المقصود هنا، راكبا ام جاء؟ نحن نعلم انه سيجي، فالذي يعنيك هنا، او تعلم انه قد جاء فعلا لكنك لا تعلم كيف جاء، فسألت فقال لك جاء راكبا، فجئت قلت لي جاء زيد راكبا، فالمقصود هنا راكبا ام جاء؟ أسألكم الآن، المقصود راكبا أم جاء؟ ها أنا أريد أن أتأكد أنكم تفهمون كلامي. طيب وسائر الإخوة لا يفهمون أم ماذا؟ نعم لا خلاف بيننا في المجيء، هو جاء راكبا خلاص. إذن كأنك قلت زيد راكب، كأن راكب هذا جاء خبرا هنا زيد راكب أو زيد ركب، فجعلت جملة الخبر هذه التي هي المقصودة، هذه الجملة الفعلية جعلتها هي الخبر. فهو في الأصل كل كما قال عبد القاهر في دلائل الإعجاز، قال كل ما في الأمر أنك جعلته تابعا للخبر الأول المقصود أيضا. أنت تريد أن تبين أن زيدا جاء وأن مجيئه كان بركوب، فجعلته تابعا في صورة الإعراب، لكنه مقصود بذاته. ولذلك قال الحال خبر، لأنك تبين معلومة جديدة في الخبر الأول، فهو ليس شيئا فضلة هكذا يمكن الاستغناء عنه. نعم واضح تماما، ليس شيئا فضلة يمكن الاستغناء، هو مقصود في الكلام. فهمتم؟ فعبد القاهر يقول في هذا، يقول حينما لا يأتي بالواو، أستاذنا يقول هذا هو الفرق بين أن تعيش اللغة وتفهم روحها وبين أن تتعلم قواعد الصماء. نعم القواعد رسوم، لابد أن أفهم ما وراءها، يعني أنا لا أرفض القواعد لكنها رسوم لا تفرغها من الحياة التي فيها. عبد القاهر لم يكن جاهلا بالنحو، هو عالم النحو. عبد القاهر لم يكن جاهلا بالنحو، سيبويه إمام النحو يفكر هكذا في النحو، سيبويه إمام النحو هكذا يفكر في النحو، وعلى نفس الطريق عبد القاهر. كل ما في الموضوع أين تركزت العناية، هذا هو عبد القاهر. ما الذي فعله بالنحو حينما يقول لك عبد القاهر الحال خبر في الأصل؟ ينبغي أن تفهم كنز هذه الكلمة، لا أن تعترض وأن تقول يعني لا أفهم ولخبطونا لا أو وهذا الكلام لا يصلح وكذا كذا كذا كذا. لا عبد القاهر ينبغي أن تأخذ منه هذه الكلمة وأن تفهم الكنز الذي فيها. أنت هكذا تفهم المعاني وراء رسوم الإعراب، وراء صور الإعراب. فهمتم؟ ولهذا عبد القاهر يقول حينما يأتي بالواو فكأنه يحدث التراخي أو الفصل بين الخبرين، يعني بين الخبر الأول والخبر الثاني الذي هو الحال. ها وحينما انتبهوا، وحينما لا يأتي بالواو فكأنه يشير إليك، طبعا هذا ليس نص كلامي، أنا أقول معنى كلامي. يقول كأنه يريد لك أن يقول قد وقع الأمران في وقت واحد. وهذا من جهة تذوق الشعر لا يمر عليك مرور الكرام، لأن فرقا عند الشاعر بين أن يقول إن هذين الأمرين وقعا معي في وقت واحد، وبين أن يبين وقوع أمر ثم يذكر وقوع الأمر الثاني، فرق بين الأمرين. وهذا أستفيد منه هنا في قول عنترة ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو، يعني حبست أشكو، رأيتم حبست ناقتي أشكو في نفس الوقت. هل تشعرون؟ انظروا الآن، تقرأ البيت مرتين، مرة بغير الواو والمرة الثانية كأنني سأضع واو الحال. ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع الروافد جثتني، ولقد حبست بها طويلا ناقتي وأشكو إلى سفع الروافد جثتني، باعتبار أن هذه الواو للحال، تخيلوها واو حال. ولقد حبست بها طويلا ناقتي وأشكو إلى سفع الروافد جثتني. هل نفوسكم من جهة تلقي المعنى واحدة؟ هل النفس واحدة، حالها واحدة في الموضعين؟ شعرتم في المرة الثانية بحدوث تراخ وانفصال وانفكاك هذه العروة بين الأمرين، حدث انفكاك للعروة بين الأمرين، فأفهم من هنا أن الخبر الثاني مقترن بالأول، وأن عنترة لما قال حبست كان الغرض هو أن يشكو، وأن الحبس هو للشكوى، وأن الشكوى هي التي دفعته إلى الذهاب إلى هذا المكان، بخلاف حبس الناقة ويشكو. قد يكون مع ذلك الحبس لأشياء أخرى، لكنه أراد اقتران الحبس بالشكاية، أراد اقتران الحبس بالشكاية. نعم. وهذا البيت يشبه، أقول لكم ما يؤيد هذا الكلام، أنه يشبه البيت السادس الذي يأتي بعد ذلك، بعد بيتين أو يأتي بعد ثلاثة أبيات، نعم بعد ثلاثة أبيات، الذي يقول فيه: فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوني. يقول: فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوني. رأيتم؟ فوقفت فيها لأقضي حاجة المتلوني. فالحبس هو لأجل الشكاية، والشكاية تنفصل عن حبس الناقة والمقود في الدار نهائيا. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. ماذا في هذا البيت وراء هذا البيت مباشرة؟ هكذا حبس بها طويلا ناقته وشكى إلى سفع الرواكد جثمي. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، أنا أشكو إليك، ردي علي. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيني صباحا دار عبلة واسلمي. أيضا على طريق الشعراء، هيروح فين عن ترى يعني زي الشعراء. فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. المقدمة الطلالية لزهير من أبرز المقدمات. هناك كتاب في مطبعة مكتبة وهبة بشارع الجمهورية بمصر والقاهرة، المطالع، ألفته تلميذة للدكتور محمد بن موسى. لحظة أحضر لكم الكتاب. نعم. الكتاب عنوانه: علاقة المطالع بالمقاصد ومواقعها في شعر الشعراء الأربعة الكبار، هو امرؤ القيس والنابغة وزهير والأعشى، تأليف الدكتورة نداء ثابت العرابي الحارثي. كتاب اسمه علاقة المطالع بالمقاصد ومواقعها. نعم. أنا لم أقرأ الكتاب بعده، لكن واضح من عنوانه أنه يدرس هذه المطالع ويدرس علاقتها بالمقاصد. طبعا المطالع من ضمنها المطالع الطلالية، أو على رأسها المطالع الطلالية النسيبية، ويدرس علاقتها بماذا؟ يدرس علاقتها بالمقاصد، يعني بأغراض القصيدة، بأغراض القصيدة، علاقة المطالع بالمقاصد ومواقعها. نعم. في شعر الشعراء الأربعة الكبار، شعراء الطبقة الأولى عند ابن سلام: امرؤ القيس، النابغة، البتدرياني يعني، وزهير بن أبي سلمى، والأعشى الكبير. انتبهوا إلى قولنا النابغة. أنا إذا قلت النابغة فأنا أريد الذبياني الجاهلي، لكن انتبهوا، ففي الغالب لابد أن يقول الذبياني. لماذا؟ لأن النابغة الجعدية أقدم في الجاهلية من النابغة الذبياني، وعمر في الإسلام عمرا طويلا أيضا، يعني هو ولد قبله ومات بعده، فهو أقدم في الجاهلية من النابغة الذبياني، فهو جاهلي من هذه الجهة، ولكنه عمر في الإسلام كذلك، عمر طويلا وعاش في الإسلام دهرا، فهو مخضرم من هذه الجهة. نعم، هو مخضرم، عاش في الجاهلية وفي الإسلام، واضح؟ فحينما يقولون النابغة يحددون النابغة الذبياني النابغة الجعدي، لكن أنا إذا أطلقت النابغة فأنا أريد الذبياني، لا أرفع عليه نابغة آخر. نعم. المهم، فيقول عن ترى يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعيني صباحا دار عبلة واسلمي. الجواء هذا مكان بعينه، الجواء هذا مكان بعينه، أو هو كما قال الشراح جمع جو، يعني قالوا إما أن يكون مكانا بعينه وإما أن يكون جمع جو. والجو هو المكان الواسع أو الأرض الواسعة، المكان الواسع من الأرض اللين المنخفض الذي يعاش فيه، ليس وعرا، ليس مرتفعات ومنخفضات، لا مكان منبسط واسع هكذا، جو السماء، يعني فراغ السماء، فسيح السماء، واسع السماء. ها، ونستعمل كلمة الجو بمعنى قريب من هذا هنا. نعم. يقول يا دار عبلة بالجواء، بهذا المكان الفسيح أو بهذا الموضع الذي هو موضع بعينه يقال فيه الجواء، تكلمي، كلميني، أنا أشكو إلى صفع الرواكد جثامي تؤثر علي، فيا دار عبلة كلميني، يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعيني صباحا دار عبلة واسلمي. ما هذا التودد؟ ها، ما هذا التودد؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعيني صباحا دار عبلة واسلمي. هو هنا يقول للدار ما قاله كثير من الشعراء، ها، يحيونه صباحا، فعله زهير، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألت، وفعلها امرؤ القيس، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي. وفعله أيضا في قوله ألا عم صباحا أيها الربع وانطقي، وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي. وكثيرون غيرهما يحيون الربع، ومن أعجب ما قرأته، هذا في الفعل عجيب، من أعجب ما قرأته في الكلام إلى الربع وفي حديث الربع أو في حديث الأطلال، ما قاله أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب، له مقدمة طويلة في جمهرة أشعار العرب. يقول إن مما جاء في القرآن على طرائق أشعار العرب كلامهم إلى الأطلال، كلامهم إلى الأطلال، حديثهم إلى الطلل، وحديثهم إلى الطلل هو على كلامه، هو هذا الكلام الذي لا يقوله من يتذوق الشعر، لا يقوله من يعرف الشعر أصلا معرفة سطحية. وهذا كان غريبا حقيقة، لأن الذي جمعه من القصائد، لأن الذي جمعه من القصائد عالم فعلا في جمهرة أشعار العرب، ولكن واضح أنه جمع المشهور في زمانه، فاتكأ على غيره لا على ذوقه، هذا واضح، بدليل أنه جمع المعلقات في الأول، والمعلقات أقدم منه وأشهر وشهرتها أقدم منه، المعلقات شهرتها أقدم منه وأقدم من حماد. فهو جمع القصائد، جمع سبعة قصائد، جمع سبعة سبعة سبعة سبعة، يعني جمع 49 قصيدة. نعم. فواضح أنه جمع المشهور في زمانه، فاعتمد على المشهور المعروف، وهذا واضح جدا كالمعلقات، لأنها أيضا السبعة الأولى، ولم يعتمد على ذوقه. أما لو اعتمد على ذوقه فأظن أن الأمر سيكون خطيرا جدا. لماذا؟ لأنه يقول في حديث الطلل، له مقدمة طويلة في كتابه، وتحدث فيها أيضا عن جن الشاعر، عن جن الشعراء. نعم. فمما تكلم فيه في البداية قال مما جاء في القرآن من كلام العربي حديث، أو مما جاء على كلام العربي من القرآن قوله تعالى واسأل القرية، قال هذا جاء على مسلك خطابهم للأطلال، لأنه لما يحدث الطلل إنما يحدث أهل الطلل، كما أن قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهل القرية. هل رأيتم ذلك؟ يعني الشاعر لما يحدث الطلل يحدث أهل الطلل، هو يحدث طللا على الحقيقة، على الحقيقة يحدث طللا لا أهل الطلل. لو كان فيه أهله ما كان طللا أصلا، لو كان أهله فيه يحدثهم ما كان طللا. حتى لو انعكست في هذه الأحاديث نفسيته في حديث أهل الطلل، ولكن الأمر أنه يحدث الطلل نفسه. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. يتحدث إلى من؟ يتحدث إلى دار عبلة المهجورة. وهكذا حديثهم إلى الطلل نفسه من غير أن يضيفه إلى عبلة، لا يتحدث إلى عبلة الساكنة في الطلل. ولكن من جهة أخرى قد نقول إنه يعكس نفسيته التي كان سيحدث بها عبلة ويشكو إليها، يعكس ذلك في يعني كمعادلة موضوعية للشكوى في الطلل، لشكوى الطلل، أو يجعل شكوى الطلل معادلة موضوعية أو انعكاسا لما في نفسه من رغبته أو مما يريد أن يقوله لعبلة. نستدل من كلامه مع الطلل على كلامه مع عبلة، لكن ليس الأمر من باب أنه يحدث عبلة وأنه اختصار، لأن واسأل القرية هذا من باب الاختصار، هذا فيه حذف، أي واسأل أهل القرية، ويمثل له في كتب البلاغة باختصار الحذف، صح؟ هذا من أعجب بما قرأت في هذا الكلام، أن يقول إن حديثه إلى الطلل هو من باب قوله تعالى واسأل القرية، يعني يحدث أهل الطلل لا الطلل، وإنما يختصر الكلام. هذا الكلام لا يقال أبدا، لا يقال أبدا، حتى من متقدم يرد، من ولو من متقدم يرد على هذا المتقدم بهذا الكلام. نعم. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. دار لآنسة غضيض طرفها، طوع العناق لذيذة، طوع العناق لذيذة المتبسم. ولكني ألمس هنا أيضا في قوله يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعيني صباحا دار عبلة واسلمي، ألمس هنا أيضا اختلاف عن ترى. فهو كأنه لا يكتفي بتحية الدار، وإنما يريد أولا أن تتكلم. أيضا ألمس شخصية عن ترى هنا، يريد أولا أن تتكلم، يعني هو يريد لنفسه شيئا أولا. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيني صباحا دار عبلة واسلمي. والفرق بينه وبين زهير هو أن زهيرا ما كان يعرف الدار. زهيرا حينما قال، حينما حي الدار، حينما ألقى التحية على الدار، تحية الجاهلية، عم صباحا، إنعم صباحا، حينما حي الدار كان قد عرفها. فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. أما عنترة هنا فهو يعرف الدار بدليل أنه يقال يا دار عبلة، وتعلمون أن المنكر إذا أضيف إلى معرف عرف به كما درستم في النحو، فعبلة علم معرفة خلاص، والدار نكرة أضيفت إليها صارت معرفة، صارت دار عبلة معرفة. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، فهو يعرف أنها دار عبلة، ولكنه كأنه يريد أولا أن تتكلم قبل أن يحييها. فحياها زهير، حياها زهير بمجرد أن عرفها، أما عنترة فيريد أن تتكلم أولا. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعني صباحا دار عبلة واسلمي. لا تستهينوا بهذه الوقفات. تأتون بكتب في بلاغة القرآن، كتب معاصرة ألفها أكاديميون في بلاغة القرآن، يقول لماذا في نفس الموضوع قال الله تعالى هناك كذا وقال هنا كذا. تشعر نفسك أمام حائط لا تستطيع أن تفكر فيه، وتشعر نفسك لا تريد أن تنتقل إلى يعني تريد أن تعرف أنت الجواب قبل أن تنتقل، ولكنك ترى نفسك أمام حائط حديدي أو خرساني، فتيأس فتقرأ الجواب فتقول الله نعم صحيح. طب ما الطريق إلى معرفة هذا؟ هو لم يأتي بها من هواء، يعني لم يأتي بها من فراغ، هو أيضا درس ما أو فعل ما نفعله الآن، استعمل القواعد في الفهم وأعمل عقله. فلا تستهينوا بمقارنتنا الآن بين فلما عرفت الدار قلت لربعها الأنعم صباحا أيها الربع واسلمي، وبين هنا يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعلي صباحا دار عبلة واسلمي. فذكرت الكلام أولا ورأى نفسه أولا هنا. لا تستهن بهذا، لأنك ستقارن به بين آيتين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وستقارن به بين قراءتين ربما لما اتسع في معرفة القراءات، فلا أدري إذا كان مثل هذا موجودا. نعم، ربما تقارن به بين موضعين في القرآن، ربما تقارن به بين حديثين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ فهذه نقطة مهمة جدا، لا تستهينوا بهذه الفروق أبدا. تأمل الواو، يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا. نعم استئنافية، ولكن هل معنى هذا أنها ليست موجودة؟ الحروف رابطة عموما، الحروف رابطة. ففكروا يا دار، تأملوا تذوقوا، يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا، وعمي صباحا. نعم في القراءات موجود، حينما ترى في قراءة كثير ها، وفي قراءة حفص، فيما نقرأه في حفص، وفيما تقرأه في حفص عن عاصم، وفيما تقرأه في كثير. فتلقى آدم من ربه كلمات، ها بالمبادلة بين أمكنة أو بين الوصف بالفاعلية والمفعولية في الموضعين في القراءتين. كثير يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وما نقرأه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لماذا وقع هنا كذا ولماذا وقع هنا كذا؟ لا تستهن بهذه المقارنات. الذي نفعله في الشعر الآن هو ما ستفعله في القرآن، يمكنك أن تتساوى مع غيرك ممن يقرؤون المعنى العام للتفسير وكذا، خلاص لا إشكال، يمكنك أن تتساوى معه. لكن إذا أردت أن تغوص في المساحة التي أودعها الله تعالى لك في القرآن وميزك بها بأن علمك البيان وأن تقترب من فهم الأوائل للقرآن، فلا بد من أن يكون عندك ما كان عندهم. هم كان عندهم هذا الشعر، لا تقل كيف ننشغل بالشعر والسلف انشغلوا بالقرآن. أنت الآن تحصل ما لم يكونوا بحاجة إلى الانشغال به أصلا، هم بحاجة إلى الانشغال به. ماذا تفعل؟ هكذا قدر الله لك، أن تدرس ما لم يدرسه، لأنهم تلقوه مباشرة. إذا جاء أحد وقال سأدرس العامية المصرية مثلا، سينشغل بما أنت لا تفكر فيه، أنت تفكر به صح؟ أنت تفكر به أصلا، تفكيرك هو أصوات عاميتك تفكر بها، هو يفكر فيها، يحللها، يقاعد لها، تشفق عليه. هنا اللغة العربية هذه كانت عاميتهم التي نزل بها القرآن، فطبعا لابد أن تنشغل بغير من شغلوا به. نصيبك كده، هتعمل ايه؟ مصيبة بس نصيبك، هي مصيبة ونصيبك، المصيبة نصيبك، هتعمل ايه؟ هي كده الواقع كده. فقلنا هنشغل بالقرآن زي السلف؟ لا، قلنا هنشغل بالقرآن بس زي السلف؟ لا. عايز زي السلف يبقى روح حصل اللي ضاع منك وكان عند السلف، ما كانش ضايع منهم. في حاجة ضاعت منك كانت موجودة عند السلف، روح حصلها عشان تقرب من السلف، وإن شاء الله تعالى ولدنا يكونوا أحسن حالا، أولادنا بعد إحنا ما أدركنا المشكلة دي يكونوا أحسن حالا. هم هيسمعونا بنتكلم بالشعر باللغة بكذا، حتى اللي مش هيعنى بهم فيهم بالأمر ده هيبقى هيكون سمع، هيكون فاهم. اللي مش فاهمه الشخص العادي في المجتمع بتاعه، لأنه عايش معك في البيت وشاف اللي بيحصل خلاص. إنما الجيل اللي هو أبائهم اللي هو إحنا ما شفناش ده، لم يكن هناك من يتكلم العربية، هي واجتهاد، أنت قمت بنفسك، اجتهدت ذاتيا وقمت وجهدت وكان لك هذا الفضل. لكن ينبغي أولادنا يطلعوا حالهم أحسن، ينبغي بعد كده أحفادنا الجيل الثالث يكون أقوى وأقوى، خلاص بقى الموضوع بينضج، وكل ده بيكون في مزنة في النهاية، دي حسنات ببلاش خد بالك. لا تستهن بالشعر، لا تستهن بتذوق الشعر، سيختلف معك الحال حينما تنظر في المصحف بعد سنوات بهذه العين. الله المستعان. نعم. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، انظر إلى فصله وعيني الصباح عن دار عبلة واسلمي، انظر كيف فصل بين الفعلين بالمنادى، هذا أيضا مما ينبغي أن تقف عليه. يعني هو الأصل في الكلام وعيني صباحا واسلمي يا دار عبلة، ولكنه حذف يا، حذف أداة النداء، صح؟ حذف أداة النداء ليدلنا على قربه من الدار، وأيضا بيّن أن الدار دار عبلة، أضافها إلى عبلة، وهذه تحسب له في الحقيقة، أضافها إلى عبلة لأنها مقدمة نسبية، فهو أضافها إلى عبلة، مع أنه لو قال الدار فقط لفهمنا أنها دار عبلة. ها هو يقول وحبست بها، ولقد حبست بها، يعني دار عبلة، واضح؟ ف وعيني صباحا دار عبلة، هناك مناسبة بين أنه أضافها إلى عبلة وبين أنه فصل فيها بين الفعلين، فلا الأمر وعيني أو الدعاء وعيني صباحا دار عبلة واسلمي، الأصل وعيني صباحا واسلمي دار عبلة يا دار عبلة، لكن حذفها وأتى بها في الوسط، فحضور دار عبلة، حضور دار عبلة على ذهنه معتبر، ففكر في ذلك أيضا. نعم. وعلينا كذلك أن نفكر في علة ذكره المكان، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، كأنه يشير إلى أنها بعيدة عنه، وهذا قد يرجح إلى أن المراد بالجواء هنا موضع بعينه، قد يرجح ذلك. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ نعم، قلت كثيرا وعيني صباحا دار عبلة في أي موضع. طيب، يعني أقول حينما قال وعيني صباحا دار عبلة، أصل الكلام وعيني صباحا واسلمي يا دار عبلة، فحذف أداة النداء ليدلنا على القرب، ووضع قذف بدار عبلة بين الكلامين بين الفعلين، وعيني صباحا دار عبلة واسلمي، فهذا يدل على حضور هذه الدار عنده، وإضافتها كذلك إلى عبلة، أظن سمعتم الكلام في هذا، إضافتها إلى عبلة مع أنها مفهومة معروفة بدليل أنه قال قبلها ولقد حبست بها، لكنه قال دار عبلة هنا، وكأن هناك علاقة بين ماذا؟ بين حذفه لأداة النداء وبين إلقائه أو بين جعله المنادى معترضا بين الفعلين، وعيني صباحا دار عبلة واسلمي. نعم. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، انظر يهيأ لك أنه سيقول وعمي صباحا واسلمي يا دار عبلة، لا، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، عبلة هنا لها ظهور وهذه تحسب له في الحقيقة. ثم يلتفت عن الخطاب إلى الغائب، دار لآنسة غضيب طرفها، طوع العناق لذيذة المتبسم، لكن نكتفي صح؟ نكتفي، بلغنا الساعتين أو جاوزناهما، صح؟ نكتفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.